بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: قوله التلبيس الثالث تلبيس أهل التمكين على العالم ترحما عليهم بملابسة الأسباب، وتوسعا على العالم لا على أهل الإيمان أو على أنفسهم. وهذه درجة الأنبياء، ثم هي للأئمة الربانيين الصادرين عن وادي الجمع المشيرين عن عينه. وباب التلبيس ده أصلا كله في أمر الأسباب، عبارة الشيخ تميل دائما إلى إنكار أثر الأسباب، وقد ذكرنا ما في هذا الأمر، وأن المعنى الذي يحتمل أن يفسر به هو أنه تنكر الأسباب على أنها مؤثرة بذاتها، أو أنها مؤثرة دون التفات القلب إلى تدبير الرب سبحانه وتعالى. لا شك أن من الاعتقاد الفاسد بل من الشرك أن يعتقد أن الأسباب تؤثر بذاتها. ومن الخطر سلوكيا أن يكون الإنسان ولو أثبت الاعتقاد لفظا وعرف في نفسه أن الأسباب لا تؤثر بذاتها، لكن الخطر أن يكون القلب متعلقا بالأسباب دون خالق الأسباب، حتى ولو أقر بذلك إذا سئل أن الله عز وجل هو خالق الأسباب وأنه الذي يدبر الأمر، لكن المشكلة أن يكون قلبه متعلقا بغيره سبحانه وتعالى ملتفتا إلى الأسباب. عبارة الشيخ دائما تميل إلى إلغاء أثر الأسباب بالكلية، كأنه ميل إلى الجبر بدرجة من الدرجات. وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء بأسبابها، فيقول تلبيس أهل التمكين المتمكنين في هذه المقامات، مقام التلبيس. وقد ذكرنا ما في هذا اللفظ من إشكالات وما يمكن أن يحمل عليه هذا الباب، وإن كان هذا التلبيس في هذا الموضع أو النوع الثالث هو تلبيس يوصف به أنبياء الله وأولياءه، وهذا ليس وصفا حسنا على الإطلاق. يقول تلبيس أهل التمكين المتمكنين على العالم، يعني بتعاطي الأسباب، ترحما عليهم بملابسة الأسباب. وأنا ندري كيف يكون ترحما عليهم أن يتلبسوا بالأسباب، يعني يقول أن الأنبياء يأخذون بالأسباب تلبيسا على الناس. لماذا ماذا يستفيد الناس إذن لهذا التلبيس؟ إنما قلنا أن الله الذي يكيد بمن تعلق بغيره، يعني يجعله يظن أن الأسباب هي التي تنتج النتائج دون نظر إلى أمر الله، فلبس على هؤلاء في لغياب الإيمان بالقدر عندهم عقوبة لهم. أما هذا النوع الثالث فنوع عجيب أن يقال، يعني كيف يقال عقوبة لمن؟ هل يمكن أن يكون عقوبة لمبتدع ثم يقولون أنه ترحم على العالم؟ الأنبياء يأخذون بالأسباب ترحما على العالم وتوسعا عليهم، يعني إذا كان هذا ترحم رحمة فهم أولى الناس بها، وتوسعة عليهم كيف وهو اعتقاد فاسد على ما تقولون؟ إذا كان الاعتقاد الفاسد أن نأخذ بالأسباب، لماذا يكون توسعا على العالم؟ أما على لا على أهل الإيمان أو لا على أنفسهم، لأنهم يشهدون أن الأسباب لا أثر لها. ونقول أن الأسباب الواجب علينا أن نأخذ بالأسباب ناظرين إلى أن الله جعلها أسبابا، إلى أن الله هو الذي يدبر أمرها، وهو سبحانه وتعالى الذي يقدرها. فنعم، رحمة للعالم أن يشرع لهم الأخذ بالأسباب، وليس هذا من التلبيس، وليس هذا، لأن التلبيس أصلا عقوبة، فكيف يقال عوقبوا ترحما؟ عوقب الناس ترحما عليهم. كيف يقال أخذوا بالأسباب توسعا على العالم وهم لا يوسعون على أنفسهم؟ الحقيقة أن الأخذ بالأسباب واجب، والأسباب الشرعية والأسباب الكونية والأسباب بطاعة الله عز وجل، كل هذا واجب. قال ابن القيم رحمه الله: هذا أيضا من النمط الأول مما ينكر لفظه وإطلاقه غاية الإنكار، ويجب على أهل الإيمان محو هذا اللفظ القبيح، أن يسمي ما فعله الأنبياء من الأخذ بالأسباب تلبيسا. قلنا صححنا معنى أن الله يلبس على أهل الضلال من الكفار والمنافقين كيدا بهم ومكرا بهم، جزاء عادلا منه سبحانه على إعراضهم عن الإيمان، فجعلهم يظنون أن الكوائن تتعلق بالأسباب والأماكن والأحيين، وأن المعرف بالوسائط والقضايا بالحجج والأحكام بالعلل مستقلة، لأنهم اعتقدوا ذلك فلبس عليهم في ذلك عدلا من الله سبحانه وتعالى. أما أن يوصف فعل الأنبياء بأنه تلبيس فهذا ليس محمودا على الإطلاق. يقول: يجب على أهل الإيمان محو هذا اللفظ القبيح وإطلاقه في حق الأنبياء، محو إطلاقه في حق الأنبياء. وكيف تتسع مسامع المؤمن ليسمع أن الأنبياء لبسوا على الناس بأي اعتبار كان؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. صلى الله. من الرسل؟ الأولان كلام الهرم. قال ابن القيم: قوله التلبس الثاني. أنا قلت قال ابن القيم قوله، قول الهرم. قال ابن القيم: هذا أيضا من النمط الأول، هذا الكلام السابق من النمط الأول الذي هو ينكر لفظه وإطلاقه غاية الإنكار. قال: كيف تتسع مسامع المؤمن ليسمع أن الأنبياء لبسوا على الناس بأي اعتبار كان؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. بل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كشفوا عن الناس التلبيس الذي لبسوه على أنفسهم، ولبسه عليهم طواغيتهم، فجاءوا بالبيان والبرهان فيها خلل وشياطينهم. فجاءوا بالبيان، هو لبسه عليهم طواغيتهم وشياطينهم. فجاءوا بالبيان والبرهان، وكان الناس في لبس عظيم، فجاءوا بالبيان فأظهروه، وكان الناس في جهل عظيم، فجاءوا باليقين فأذهبوه، أذهبوا الجهل، جاءهم أظهروا البيان وأذهبوا الجهل باليقين، وكان الناس في كفر عظيم، فجاءوا بالرشاد فأبطلوه، أبطلوا الكفر العظيم. قل: والمصنف من أثبت الناس قدما في مقام الإيمان بالرسل وتعظيمهم وتعظيم ما جاءوا به، ولكن لبس عليه في ذلك ما لبس على غيره. الشيخ حمد يقول: هل يلبس على رأسهم في العلم ثابت القدم في الإيمان؟ سبحان الله، لا شك أن هذا كلام، نعم، يعني يدل على عدم رسوخه في المسائل التي لبس عليه فيها. قال: والله يغفر لنا وله، ويجمع بيننا وبينه في دار كرامته. وقد صرح بأن أهل التمكين هم أهل الأنبياء والأئمة بعدهم. يقول: هذه الدرجة للأنبياء ثم هي للأئمة الربانيين. يقول: وجعل هذه الدرجة من التلبيس لهم، ثم فسرها بأنها تلبيس ترحم وتوسيع على العالم، ومقصوده أنهم يأمرونهم بتعاطي الأسباب رحمة لهم. بل الظاهر أنهم هم أنفسهم يلبسون الأسباب. وطبعا ما يقدرش ينكر الأنبياء بإيه؟ بتأخذ بالأسباب هيعملوا ايه. ده تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم كله، تاريخ الرسل كله ايه، اخذ بالايه، يقوم يحاول يقنع الناس بان الكلام ده مش هو ده الطريق الصحيح ازاي، يقول دي مش المراتب عليه ازاي، يقول الانبياء كانوا بايه بيلبسوا على الناس ترحما عليه. طب احنا زي قلنا ده ربنا لبس على اهل الكفر ايه عقوبه لهم، تيجي ازاي المرتبه الثالثه تبقى يعني مش ملهاش حل يعني ملهاش وجه يعني. قال مقصوده انهم يامرونهم بتعاطي الاسباب رحمه لهم وتوسيعا عليهم. يبقى الاسباب رحمه، ربنا رحمن رحيم، يبقى يجب ان تامروا الناس بالرحمه. يقول مع علمهم بانها لا اثر لها في خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع، بل الله وحده هو الخالق الرازق الضار النافع المعطي المانع. صحيح لا اثر لها الا بجعل الله لها مؤثرا، لكن لا اثر لها مستقله، ولا يصح ان تكون قلوبنا متعلقه بالاسباب دون نظر الى تدبير الرب سبحانه وتعالى. قال لكن لما علموا عجز الناس عن ادراك ذلك والتحقق به لبسوا عليهم وستروهم بالاسباب رحمه بهم وتوسيعا عليهم. الشيخ حامد يقول هذا قول الفلاسفه في حق الانبياء، هو قول ابن عربي وغيره من شيوخ الصوفيه، لان الرسل عندهم ما كانوا يعرفون الحقيقه او ربما عرفوها ولبسوا على العامه فلم يظهروها لضعف قواهم عن احتمالها. صراحه كلام ليس في موضعه في هذا الموضوع. لماذا؟ لان ابن عربي انما يقول ان الرسل لا يعلمون حقيقه وحده الوجود او يعلمون ويلبسون على الناس بذكر العابد والمعبود، او انهم لا يعني انما يخاطبون الناس بما يعرفونه دون الحقيقه. فكلام الفلاسفه فعلا ان الرسل عقلاء جدا، حكماء جدا، كلموا الناس بما تدركه عقولهم وكتموا الحقيقة عنهم. بدل ما يقولوا الأنبياء جاءوا بالباطل، قال لهم هم قالوا للناس الكلام ده عشان الناس مش هتفهم، واحنا اللي فاهمين. وإن الرسل كانوا كده، كانوا على ما نحن عليه. وبعضهم يقول لا الرسل أصلا مش كده، الرسل دول مش فاهمين أصلا والعياذ بالله، والاثنين كفر. بس كلام الهروي ده معناه لا. يقول هذه الدرجة تتضمن الرجوع إلى الأسباب رحمة وتوسيعا مع الانقطاع عن الالتفات إليها والوقوف معها تجريدا وتوحيدا. ده معنى صحيح بلا شك، أن الإنسان يأخذ بالأسباب طلبا لرحمة الله وهو منقطع عن الالتفات إليها. صحيح هو لا يلتفت إلى الأسباب، الأخذ بالأسباب واجب والاعتقاد في الأسباب شرك، الأخذ بالأسباب شريعة والتوكل على الله إيمان، لا يتوكل على الأسباب. يقول توسعا على العالم أو توسيعا على العالم لا على أهل الإيمان، هو جايبها هنا لا لأنفسهم، يعني أن أمرهم بالأسباب إحسانا إليهم وتوسيعا عليهم لا لحظ الآمر وجر النفع إلى نفسه، بل لقصد الإحسان إلى الخلق وحصول النفع لهم. هو الأظهر في هذا أن مقصود الهروي أن ملابستهم للأسباب ليست لأنفسهم ولا لأهل الإيمان من باب أنهم لا يعتمدون عليها ولا يثقون بها، وليس لأنها لهم حظوظ فيها، فإن هذا غير متصور. يعني مش هيتصور عشان ينفع، مش هنقول الأنبياء بيأمروهم باللي بيأمروهم به علشان نفع أنفسهم، ليس هذا مقام أن يقال أن الأنبياء لا يبغون نفع أنفسهم. هو محدش بيتصور ذلك في الحقيقة في قضية الأمر بالأخذ بالأسباب. لا، اللي هي الكلمة اللي فيها إشكال في الشرح لكلمة لا لحظ الآمر، هو مش متصور أن له حظ في ذلك حتى ينفع، وإنما الكلام أنهم يوسعون على العالم ولا يوسعون على أنفسهم، لأن عندهم من الإدراك بأن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع ما يجعلهم يستغنون عن هذه التوسعة وعن الأخذ بالأسباب. في خاصة أنفسهم، وإنما يأخذون بالأسباب حتى يقتدي بهم العالم الذي لا يتسع لهذا المقام. لو نقول أكثر حاجة نقربها في الموضوع ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب في عامة الأحيان، وأحيانا كان يواصل، والمواصلة تكون مددا طويلة، وكان أصحابه حاولوا أن يواصلوا فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. أهو ده الأمر اللي احنا ممكن نقول إن هم أمروهم بالأكل والشرب والأخذ بالأسباب، وهم نفسهم كانوا بيأخذوا به ترحما. ليه ترحما؟ لأن هم لو شافوهم بيعملوا يعني ما فيه ترك لأخذ الأسباب الكلية هيعملوا زيهم وهم ما يقدروش، فرحمة بهم كانوا بيأكلوا ويشربوا، ورحمة بهم كانوا بيأخذوا بالإيه؟ بالأسباب، رحمة بالناس يعني. وليس أن هذا لأهل الإيمان، يعني يقول مش توسيعا على أهل الإيمان ولا توسيعا على أنفسهم، هم مستغنين عن ذلك. هذه المثل اللي ممكن ضربه في هذا الباب. وليس أنه يتصور أن يقول أنه أمرهم بالأكل والشرب لحظ نفسه، لحظ النبي يعني، فنقوم نقول له ليس لحظ نفسه، ده أمرك بالأكل والشرب لمصلحتك أنت. هو الحقيقة أنه كما ذكرنا أن عندهم من الأحوال التي يمكنهم أن يستغنوا بها عن الأسباب في كثير من الأحيان، لكنهم باشروها يعني لأن الناس لا يحتملون مثل هذا، وليسوا كهيئتهم، هو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، وليس الناس كلهم كذلك. قال بل لقصد الإحسان إلى الخلق وحصول النفع لهم هذا قريب، فأن فيه ما فيه لمن تأمل، فإن من أمر غيره بمصلحة وقصد نفعه فبنفسه فيبدأ، ولها ينفع أولا، ومصلحتها لابد أن تكون قد حصلت قبل مصلحة المأمور. والإحسان إلى نفسه قصد بإحسانه إلى غيره، فإنه عبد فقير محتاج، والله وحده هو الغني بذاته الذي يحسن إلى خلقه لا لأجل معاوضة منهم. وأما المخلوق فإنه يريد العوض، لكن الأعواض تتفاوت، ومن يطلب منه العوض يختلف. أظن هذا الكلام الشرح بعيد عن مقصود الشيخ الذي أحسن أمثلته ما ذكرنا. هو عايز يقول إن الأنبياء أمروا العباد بمصلحتهم ومصلحة الأنبياء نفسه، بس العوض اللي بيأخذه الأنبياء لمصلحة أنفسهم إيه؟ عوض من الله. يعني الأنبياء بلغوا رسالة ليه؟ عشان يقتربوا من الله، فهم يريدون من الله عز وجل قربا منه وإحسانا منه، الذي لا يعني يحتاج إلى أي نوع من الانتفاع. هو الرب سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا، دي وحدانية لله سبحانه وتعالى. أما الأنبياء فينفعهم أن يبلغوا الناس ما أمروا بتبليغه، وأن يأمروهم بما أمروا به من عند الله، من ضمن ذلك أن يأخذوا بالأسباب. المقصود أن قوله لا لأنفسهم ليس على إطلاقه، وفي أثر إلهي ابن آدم كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك، وأنا أريدك لك. قول ثم هي للأئمة الربانيين الصادرين عن وادي الجمع، يعني الذين فنوا في الجمع، هو شهود أن الأمور كلها مجتمعة لها مصدر واحد، أمر الله كوني. قال ثم حصروا في البقاء بعد الفناء، فذلك صدورهم عن وادي الجمع. المشيرين عن عينه يعني الذين إذا أشاروا عن عين لا عن علم، فإن الإشارة تختلف باختلاف مصدرها، فإشارة عن علم، وإشارة عن كشف، وإشارة عن شهود، وإشارة عن عين، عن عين الجمع. يعني هم خلاص في كل لحظاتهم، ده معنى الحسن، إن هم في يعني هم قد ذاقوا حقيقة الجمع، أن في كل الأمور يشهدون أن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إن كل ما يحدث في الكون هو بتدبيره سبحانه وتعالى، ليس علما وليس فقط كشفا وليس فقط شهودا بل هو معاينة، يعني كأنهم يرون هذا الأمر واضحا عيانا في كل ما يشاهدون من أحوال الكون. يلاقي خير يلاقي شر، يبقى مستحضر دايما ان هو هذا به بأمر الله خلقا وإيجادا، ما فيش فايدة. لولا أن الشيخ حامد كتب الكلام كنا شردين، لكن هو كاتب وهو بيطبع بكل الطبعات الكتاب بيقول فيه الكلام ده. هذا بعيد، الشيخ حامد بيقول إشارة عن عين، هذا بعيد من صريح قوله الظاهر في عين ذات ربه وسبحان الله. عايز يقول إشارة عن مشير عن عينه عين الرب، ولا في سيرة في الكلام أصلا لهذا الذي يذكره إنه ده الظاهر من الكلام أنه في عين ذات الرب، ولا له دعوة به أصلا، والكلام مش في السياق ده ابتداء، ولكن هي العصبية الضد، زي ما في الناس بتعصب للأئمة والصوفية دول، هو بتعصب ضدهم بمعنى أنه مش شايف لهم كلمة حلوة أبدا ولا يحملها على معنى حسن أبدا، بل يقول ده ظاهره وليس بظاهره، لا شك في ذلك. قال فصل: قد عرفت أن هذا الباب مبناه على محو الأسباب، محو الأخذ بها، محو شهود أثر لها مطلقا، نقول كان ده غلط، محو الأخذ بها يبقى باطل. ولكن هو يشير إلى ذلك، الشيخ عنده غلو في هذا الشيخ الهروي، ومحو شهود أثرها مستقلا يبقى صح، لكن محو شهود أثرها بجعل الله لها أسبابا مؤثرة يبقى كلام باطل. يقول: وعدم الالتفات إليها والوقوف معها. صحيح، ده يجب ألا نلتفت إلى الأسباب بقلوبنا وألا نقف عندها، لهذا سمى المصنف نصبها، نصب الأسباب تلبيسا. ونحن نقول إن الدين هو إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليها. يعني إيه الوقوف معها؟ يعني الاستمرار على الأخذ بها، ده المعنى الأصدر القيم. أما الوقوف معها أقف عندها لا أرى غيرها، لا أرى أن الأشياء يمكن أن تحدث إلا بموافقة هذه الأسباب ولو كانت خلاف ما شرع الله، لا. يقول إن الدين هو إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليها والالتفات إليها. الالتفات إليها دي فيها نظر، إلا أن هو الالتفات إلى الأخذ بها. يعني يقول: وإنه لا دين إلا بذلك كما لا حقيقة إلا به. فالحقيقة والشريعة مبناهما على إثباتها لا على محوها، ولا ننكر الوقوف معها، فإن الوقوف معها فرض على كل مسلم، زي ما هو ينطق الشهادتين ويصلي ويصوم لأسباب. يقول: فإن الوقوف معها فرض على كل مسلم، لا يتم إسلامه وإيمانه إلا بذلك، والله تعالى أمرنا بالوقوف معها بمعنى أننا نثبت الحكم إذا وجدت وننفيه إذا عدمت، ونستدل بها على حكمه الكوني. فوقوفنا معها بهذا الاعتبار، وكان مهم هذا الاعتبار، هو مقتضى الحقيقة والشريعة. وهل يمكن حيوانا أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب فينتجع مساقط غيثها ومواقع قطرها؟ ينتجع المنتجع يعني مكان يسكنه الإنسان أو يعيش فيه، نجع مش كده منتجع، مساقط الغيث يعني مواضع المطر، لما تلاقي الدنيا بتشتي هنا تقول لا أنا هقعد في الصحراء، ولا تروح تدور على المية. البهائم كلها والحيوانات والبشر كلهم لازم يدوروا عليه، يعيشوا عبر السنوات الطويلة فين؟ على ضفاف الأنهار وجنب العيون، ولا يعيشوا في الصحراء؟ اللي هيعيش كده هيموت ويخلصنا منه. يقول: ويرعى في خصبها دون جدبها. هل يمكن أن نعيش بغير ذلك؟ ويسالمها ولا يحاربها، فكيف وتنفسه في الهواء بها، وتحركه بها، وسمعه وبصره بها، وغذاؤه بها، ودواؤه بها، وهداه بها، وسعادته وفلاحه بها، وضلاله وشقاؤه بالإعراض عنها وإلغائها؟ فأسعد الناس في الدارين أقوامهم بالأسباب الموصلة إلى مصالحهما، مصالح الدنيا والآخرة، وأشقاهم في الدارين أشدهم تعطيلا لأسبابهما. فالأسباب محل الأمر والنهي، والثواب والعقاب، والنجاح والخسران. ابن القيم ليه أعظم الأسباب بالطريقة دي؟ لأن هو من ضمن الكلام اللي بيقوله، إنه بيقول إنه علق من ضمن التلبيس أنه علق المعارف بالوسائط والقضاء بالحجج والأحكام بالعيال وانتقام بالجنايات والمثوبة بالطاعات. ما لو دي اتحملت على إطلاقها الدنيا، يبقى المثوبة مش مرتبطة بالطاعة والعقوبة مش مرتبطة بالجناية، يبقى خلاص الناس تبقى ايه تنحل بالكلية بقى، يبقى يعمل لك المنكرات كلها ويقول لك انا اخش الجنة بالمنكرات دي، او يترك الطاعات ويقول انا تفرق مش فانا واقب. يقول وبالاسباب عرف الله وبها عبد الله وبها اطيع الله. الاسباب المشروعة بقى اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج واتيان الحلال واجتناب الحرام ورسالة الرسل وقراءة الكتب المنزلة. يقول وبها تقرب إليه المتقربون، وبها نال أولياؤه رضاه وجواره في جنته، وبها نصر حزبه ودينه وأقام دعوته، وبها أرسل رسله وشرع شرائعه، وبها انقسم الناس إلى سعيد وشقي ومهتد وغوي. فالوقوف معها والالتفات إليها والنظر إليها هو الواجب شرعا. الالتفات إليها دي كلمة مجملة لها معنى صح ولها معنى إيه غلط. الالتفات إليها يعني ندور على الأسباب المشروعة واخد بيها، والأسباب النافعة وأفعلها، والأسباب الضارة أتجنبها، والأسباب المحرمة أتركها. والالتفات إليها المعنى الباطل بقى التفات القلب إلى أنها مؤثرة بذاتها. يقول فالوقوف معها والالتفات إليها والنظر إليها هو الواجب شرعا كما هو الواقع وقدرا، ولا تكن ممن غلظ حجابه وكثف طبعه فيقول لا نقف معها وقوف من يعتقد أنها مستقلة بالإحداث والتأثير وأنها أرباب من دون الله. فإن وجدت أحدا يزعم ذلك ويظن أنها أرباب وآلهة مع الله مستقلة بالإيجاد أو إنها عون لله يحتاج في فعله إليها أو إنها شركاء له فشأنك به فمزق أديمة وتقرب إلى الله بعداوته ما استطعت. بس بنلاقي القدرية النفاة بيقولوا الأسباب هي اللي إيه؟ اللي بتجيب. عايز أقول لحضرتك إن الدنيا كلها النهاردة إلا أهل الإسلام والإيمان بيقولوا إيه أنت معك قرش تسوي قرش، مش كده؟ بكل بالأسباب ما فيش غير الأسباب، وما عندهمش التوكل على الله وعندهمش شهود أن الله هو الذي يدبر الأمر، لا عندهم القوة المادية بس. فبيقول خلاص تقرب إلى الله مزق أديمة وتقرب إلى الله لعداوة ما استطعت، وإلا فما هذا النفي لما أثبته الله والإلواء لما اعتبره والإهدار لما حققه والحط والوضع لما نصبه والمحو لما كتبه والعزل لما ولاه. اللي بينفوا خالص اللي بينفوا الكلام ده بيقول إن هم بينفوا ما أثبته الله وألغوا ما اعتبره الله، إن الأسباب لها أثر ولكنها ليس أثر مستقلا. فإن زعمت أنك تعزلها عن رتبة الإلهية فسبحان الله من ولاها هذه الرتبة حتى تجعل سعيك في عزلها عنها. نقول له اللي ولاها هذه الرتبة رد ابن قيم إن اللي ولاها هذه الرتبة الناس اللي بإيه عبد الدرهم وعبد الدينار. إزاي ممكن إن في ناس كده عبد الدرهم وعبد الدينار عبد القطيف وعبد الخميصة؟ في ناس كده ولا مفيش؟ في. ويا لله ما أجهل كثيرا من أهل الكلام والتصوف حيث لم يكن عندهم تحقيق التوحيد إلا بإلغاء الأسباب ومحوها وإهدارها بالكلية. إحنا ضد هؤلاء بلا شك. يقول أنه لم يجعل الله في المخلوقات قوة ولا طبائع، دول غلاف الجبر يقول أن الله لم يجعل قوة ولا طبائع في المخلوقات ولا غرائز لها تأثير موجبة ما يعني فيها درجة. هو في الحقيقة الموجب إرادة الله لكن هي بتؤثر، التأثير ده الله الذي جعله مؤثرا. يقول ولا في النار حرارة، يقول ما أجهل هؤلاء اللي يقول ربنا لم يجعل في النار حرارة ولا إحراق، ولا في الدواء قوة مذهبة للداء، ولا في الخبز قوة مشبعة، ولا في الماء قوة مروية، ولا في العين قوة باصرة، ولا في الأنف قوة شامة، ولا في السم قوة قاتلة، ولا في الحديد قوة قاطعة، وإن الله لم يفعل شيئا بشيء ولا يفعل شيئا لأجل شيء. كلامنا كله باطل طبعا. فهذه غاية توحيدهم الذي يحومون حوله ويبالغون في تقريره. فلعمر الله لقد أضحكوا عليهم العقلاء وأشمتوا بهم الأعداء ونهلوا لأعداء الرسل طريق إساءة الظن بهم وجنوا على الإسلام والقرآن أعظم جناية، وقالوا نحن أنصار الله ورسوله نحن أنصار الله ورسوله الموكلون بكسر أعداء الإسلام وأعداء الرسل، ولعمر الله لقد كسروا الدين. يعني عندما قبل منهم ذلك، الشيخ يقول الدين بحمد الله محفوظ بحفظ الله لأصول الكتاب والسنة، وإنما كسروا أنفسهم وأذلوها لأعدائهم. صدق. يقول لقد كسروا الدين وسلطوا عليه المبطلين، وقد قيل إياك ومصاحبة الجاهل فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، فقف مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معها وفارقها حيث أمرت بمفارقتها، كما فارقها الخليل وهو في تلك السفرة من المنجنيق، يعني من المنجنيق إلى النار. عملي في الأسباب سيدنا إبراهيم ما هو مش قادر ياخد بيها خالص، حسبنا الله ونعم الوكيل. في حاجات بتاع مش هتعرف تاخد من الأسباب. يقول حيث عرض له جبريل أقوى الأسباب فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا، ودر معها حيث دارت ناظرا إلى من أزمتها بيديه، والتفت إليها التفات العبد المأمور إلى تنفيذ ما أمر به والتحديق نحوه، نحو الشريعة، نحو الأوامر والنواهي، تلتزم بالأوامر وتترك النواهي، وارعها حق رعايتها ولا تغب عنها ولا تفنى عنها، بل انظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها الله إياها، واعلم أن غيبتك بمسببها عنها نقص في عبوديتك. أنت تشهد أن مسببها هو الذي خلقها وأوجدها في نفس الوقت الذي تأخذ الأسباب، بل الكمال أن تشهد المعبود وتشهد قيامك بعبوديته وتشهد أن قيامك به لا بك، لا قوة إلا بالله، ليس بنفسي ومنه لا منك. هو ده المعنى الذي لا شك فيه، بس إن في ناس متعلقة بالأسباب تجعلها أربابا فيه لا شك. يقول وبحوله وقوته لا بحولك وقوتك، ومتى خرجت عن ذلك وقعت في انحرافين، لابد لك من أحدهما، إما أن تغيب به على المقصود لذاته يبقى تفقد التوحيد، وإما أن تغيب عن الإيه؟ عن الطريق التي هي عبادة الله عز وجل. يقول إما أن تغيب بها عن المقصود لذاته لضعف نظرك وغفلتك وقصور علمك ومعرفتك، وإما أن تغيب بالمقصود عنها بحيث لا تلتفت إليها، يعني تضيعها، يعني ما تصليش وتقول أنا متعلق بالمعبود، ما تصومش وتقول أنا أريد الغاية ولا أريد الوسيلة، لا، أنت كده غاب ليس بالمقصود في الحقيقة، لم يغب هذا بالرب عز وجل، وإنما غاب بجهله وضلاله. والكمال أن يسلمك الله من الانحرافين فتبقى عبدا ملاحظا للعبودية ناظرا إلى المعبود، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل هذا واستغفر الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم.